لمصاريعكم في ثلاث، ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس جبل فصرخ بمثلها، ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت تفتتت وتفرقت، فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها فلقة، تقسمت إلى البيوت كلها. قال العباس: والله إن هذه لرؤيا عجيبة، هذه الرؤيا، وأنت فاكتميها ولا تذكريها لأحد، فاكتميها ولا تذكريها لأحد. ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة ابن ربيعة، وكان له صديقا فذكرها له واستكتمه إياها، فذكرها الوليد لأبيه عتبة، ففشى الحديث بمكة حتى تحدثت به قريش في أنديتها. طبعا يعني ما فشى أمر بين اثنين إلا وزع، هذا معلوم، إذا كان صاحب الحاجة لم يحتملها صدره فالناس أولى. نعم. قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت، وأبو جهل ابن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة، فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضل، إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا. فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم، فقال لي أبو جهل: يا بني عبد المطلب، متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التي رأت عاتكة. فقلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب، أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث، فسنتربص بكم هذه الثلاث للأيام، فإن يك حقا ما تقول فسيكون، وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب. قال العباس: فوالله ما كان مني إليه كبير، يعني أنا ما التفتت إلى ما قال، إلا أني جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئا، ثم تفرقنا. فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم، سيتكلم عليكم على الرجال، ثم قد تناول النساء وأنت تسمع، ثم لم يكن عندك غير، يعني غيرة، لشيء مما سمعت؟ قلت: والله والله فعلت ما كان مني إليه من كبير، يعني أنا ما رديت عليه وجعلته لا شيء، ويم الله لأتعرضن له، فإن عاد لأكفيكنه. نعم. فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب، يعني أنا في شدة الغضب، أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه، يعني لماذا لم أرد عليه لما كلمني. فدخلت المسجد فرأيته فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع به. وكان رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر. إذا خرج نحو باب المسجد يشتد يركض باتجاه باب المسجد. فقلت في نفسي ما له لعنه الله، أكل هذا فرق مني أن أشاتمه؟ وإذا هو قد سمع ما لم أسمع صوت ضمضم ابن عمرو الغفاري وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره وقد جدع بعيره يعني قطع أنفه وحول رحله. وكان هذا إشارة إلى أمر شديد، العرب إذا أراد جاء مسافر وهو بهذه الصورة يعلمون أنه قد حصل شيء في القافلة. نعم، وحول رحله وشق قميصه وهو يقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، يعني تجارتكم قافلتكم أدركوها، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث، يعني اخرجوا بسرعة. فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر. سيدنا العباس عم يقول أنا ما عاد التفتت لأبي جهل، صرنا بقى هذا الموضوع الجديد. وتجهز الناس سراعا وقالوا أيظن محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم أن تكون كعير بن الحضرمي الذي حصل مع سيدنا عبد الله بن جحش؟ كلا والله لا يعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعث مكانه رجلا. وأوعبت قريش يعني خرجت كلها، فلم يتخلف من أشرافها أحد إلا أن أبا لهب ابن عبد المطلب تخلف وبعث مكانه العاص بن هشام ابن المغيرة، وكان قد لاط له يعني احتبس أمسك بأربعة آلاف درهم كانت له عليه أفلس بها، فاستأجره بها على أن يجزئ عنه. هذا العاص ابن هشام نعم ذهب مكان أبي لهب. نعم، وأن أمية بن خلف كان أجمع القعود، وكان شيخا جليلا جسيما ثقيلا، فأتاه عقبة بن أبي معيط وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومه بمجمرة يحملها فيها نار ومجمر، حاطط له بخور، حتى وضعها بين يديه ثم قال يا أبا علي استجمر، يعني خذ ريحة البخور تبخر، فإنما أنت من النساء، لأن هذا نساء تضعه. قال قبحك الله وقبح ما جئت به، ثم تجهز فخرج مع الناس. هنا ولما فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسير ذكروا ما كان بينهم وبين بني بكر ابن عبد منا من الحرب، فقالوا إنا نخشى أن يأتونا من خلفنا، فكاد ذلك يثنيهم. نعم، لأنه كان في حرب ما بينهم وبين قبيلة أخرى، فخشوا إذا راحوا أنه يأتي أولئك ويأخذون أمتعتهم. فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي، فقال لهم أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه، فخرجوا سراعا. وكان سراقة من أولئك من بني بكر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه، واستعمل عمرو بن أم مكتوم على الصلاة بالناس، ثم رد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير وكان أبيض، وكان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان، لواء أبيض، في رايات وفي لواء، اللواء للجيش جميعا والرايات للأقسام، أقسام الجيش، إحداهما مع علي بن أبي طالب يقال لها العقاب، والأخرى مع بعض الأنصار. وكانت إبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 70، فاعتقضوها. قلت لكم هذا التعاقب، أن يركب نوبة، نعم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب ومرسد بن أبي مرسد الغنوي يعتقبون بعيرا، وكان حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو كبشة وأنسة مولايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقبون بعيرا، وكان أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرا. فما كان في بعير لكل صحابي، كانوا كل ثلاثة على بعير بالتسلسل يركبون. فسلك عليه الصلاة والسلام طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة، ثم على العقيق، وادي العقيق الذي هو قريب من المدينة، ثم على ذي الحليفة، ثم على أولاة الجيش، ثم مر على تربان، ثم على ملل، ثم غميس الحمام من مريين، ثم على صخيرات اليمام، ثم على السيالة، ثم على فج الروحاء، ثم على شنوكة، حتى إذا كان بعرق الظبية لقوا رجلا من الأعراب فسألوه عن الناس فلم يجدوا عنده خبرا، فقال له الناس سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أوفيكم رسول الله؟ قالوا نعم، فسلم عليه ثم قال إن كنت رسول الله فأخبرني عما في بطن ناقتي هذه، أنه هي حامل الآن، حامل ذكر ولا أنثى؟ قال له سلمة بن سلامة ابن أقش، لا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل إلي فأنا أخبرك عن ذلك، نزوت عليها. قال له أنت قمت يعني بجماع هذه الناقة ففي بطنها منك سخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفحشت على الرجل، يعني تكلم معه هذا، ثم أعرض عن سلامة. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم سج وهي بئر الروحاء، ثم ارتحل منها حتى إذا كان بالمنصرف ترك طريق مكة بيسار وسلك ذات اليمين على النازية يريد بدرا، فسلك في ناحية منها حتى جزع واديا قطعه عرضا، جزع قطعه بالعرض، نعم، يقال له رحقان، بين النازية وبين مضيق الصفراء، ثم على المضيق، ثم صب منه حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث بسبس بن الجهني وعدي بن أبي الزغباء الجهني إلى بدر يتحسسان له الأخبار عن أبي سفيان بن حرب وغيره، ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قدمهما، نعم، قدم بسبس وعدي، نعم، يمشوا قدامه حتى يعني يخبره بما يكون. وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم، فاستشار الناس عليه الصلاة والسلام وأخبرهم عن قريش. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده مبدأ، نعم، التشاور. هذا يعني الذي علمنا إياه تنفيذا لقوله تعالى: وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. طالما لا يوجد نص في هذه المسألة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستشير أصحابه حتى يعلمنا دائما نستشير بعضنا البعض. لا تنفرد برأيك، اجمع الآراء ثم انظر إلى أحسنها، والذي يتناسب مع المجموع بسم الله افعل. نعم. فقام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، وهو موضع باليمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا، ودعا له به. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. يعني ما اكتفى بقول سيدنا أبو بكر والمقداد وغيرهما من الصحابة، يريد من الأنصار، وإنما يريد الأنصار، لأن الذين كتبوا له العهد والذي بايعوه هم الأنصار أن يدافعوا عنه، وذلك أنهم عدد الناس، يعني كان في عدد كبير منهم موجود في جيش النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله، إنا براء من زمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. هذا العهد اللي بينهم وبينهم. نعم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه هاجمه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم وأن يخرج بهم. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. إذن جواب سيدنا سعد يبين أنهم التزموا الدفاع عن دين الله، سواء كان داخل المدينة ولا خارج المدينة. نعم. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من بدر، فركب هو ورجل من أصحابه، يقال هو سيدنا أبو بكر، حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام عم يسأله لهذا الرجل الأعرابي، نعم، وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم. فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني من أنتما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك. قال: أذاك بذاك، يعني هذا مقابل هذا؟ قال: نعم. قال الشيخ هذا الكبير في السن: فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا من المدينة، خرجوا في اليوم الفلاني، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي وصلوا لهذه الأرض، وبلغنا أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي فيه قريش. هذا يدلك أن العرب كانت تعرف الجزيرة بالشبر، تعرف أسماء الجبال والوديان، وتعرف كل واحد هذا كم يحتاج من الوقت. سبحان الله، رغم أنهم أمة أمية، لا عندهم بوصلة ولا عندهم شيء وكذا، ولكن كان يعرف أنه إذا طلعوا من المكان الفلاني باليوم الفلاني يحتاج من الوقت إلى هذا، يصل إلى هذا المكان. سبحان الله، عجيب. نعم. فلما فرغ من خبره قال: من أنتما؟ ممن أنتما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. ثم انصرف عنه. وطبعا هذه نعم تورية من ماء. نعم. فقال الشيخ: ما من ماء؟ شو هاي الكلمة من ماء يعني؟ قالوا: ماء أنتم أمن ماء العراق؟ إنه كلمة الماء عند العرب تطلق على عدة أماكن فيها ماء، بأنه ماء أنتو. نعم، هذه تورية من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صادقا بها، هو من ماء، خلق الإنسان نعم من ماء. نعم. سبحان الله. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، فلما أمسى بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الخبر عليه، لأن العالم بدهم يجوا إلى الماء. الذي يسافر في الصحراء يبحث عن ماذا؟ عن الماء. فإذا وصل إلى الماء ليسقي دابته، ليملأ الأوعية التي معه، وهكذا. فأصابوا راوية لقريش، الراوية البعير الذي يستقى عليه، يملأ فوقه الوعاء الذي الراوية وليحمل عليه الماء. فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بني الحجاج وعريض أبو يسار غلام بني العاص ابن سعيد، فأتوا بهما فسألوهما: من أنتم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. فقالا نحن سقاة قريش. وهن الصحابة بدهن سقاة العير، ما بدهن سقاة قريش، هن ينتظرون التجارة. نعم نحن سقاة قريش، بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهما، ما انسروا، هم لا يريدون قريشا، ورجوا أن يكونا لأبي سفيان. فضربوهما، فلما أزلقوهما، بالغوا في ضربهما حتى أجهدوهما، قالا نحن لأبي سفيان، فتركوهما. طالما أنتم للقافلة جيد الحمد لله. وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجتيه. طبعا الآية يعني وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تودون أن العير بتكون أنتم القافلة. نعم. ثم سلم وقال إذا صدقاكم ضربتوهما، وإذا كذباكم تركتوهما، صدقا والله إنهما لقريش. أخبراني عن قريش. قالا هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كم القوم، كم العدد؟ قالوا لا ندري. قال كم ينحرون كل يوم؟ قالوا يوما تسعا ويوما عشرا، يعني من الجمال، يوم تسع جمال يوم عشر جمال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم فيما بين التسعمائة والألف، لأن كل مئة إنسان يذبح لهم جمل. تسع جمال أو عشر جمال يعني بين التسعمائة وبين الألف. نعم. ثم قال لهما فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدي بن نوفل والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل ابن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابناء الحجاج وسهيل بن عمرو وعمرو بن عبد ود. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاز كبدها. وفلزة الكبد يعني قطعة من الكبد، يعني هؤلاء هم أساس قريش وقوة قريش، قد جاءوا الآن. الله جعل لهم سببا ليخرجهم من مكة ويأتوا إلى هنا، سبحان الله. وكان بسبس ابن عمرو وعدي بن أبي الزغباء قد مضيا، هذون العيون الذي بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام مراقبين، نعم، ليعلموا خطط الأعداء. فأناخا قد مضيا حتى نزلا بدرا، فأناخا إلى تل قريب من الماء. ثم أخذا شنا، الشن هو أي نعم القربة، القربة البالية. نعم. ثم أخذا شنا لهما يستقيان في يملأنه ماء، ومجدي بن عمرو الجهني على الماء، وهذا من الكفار. فسمع عدي وبسبس جاريتين من جواري الحاضر، يعني الناس الذين نزلوا على الماء، وهما الجاريتان يتلازمان على الماء، تقول أنا لي عليك كذا، متى ستقضين إياه؟ يتلازمان، يتعلق الغريم بغريمه، يعني هي بينها وبينها يوجد حساب وتريد أن تأخذ حسابها منها. نعم. وهما يتلازمان على الماء، والملزومة يعني المديونة التي عليها دين تقول لصاحبتها إنما تأتي العير غدا أو بعد غد فأعمل لهم أخدمهم ثم أقضيك الذي لك. قال مجدي صدقت. ثم خلص بينهما. إذن هذه الجارية تعلم أنه بعد يوم أو يومين نعم تأتي قريش. ثم خلص بينهما وسمع ذلك عادي وبسبس فجلسا على بعيريهما ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بما سمعا. وأقبل أبو سفيان ابن حرب حتى تقدم العير حذرا يحذر أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان حتى ورد الماء. فقال لمجدي ابن عمر هل أحسست أحدا؟ هل رأيت شيء غريب في هذا المكان؟ قال ما رأيت أحدا أنكره إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا. قال له أنا رأيت شخصين هدون ما أعلم عنهما شيئا. يعني انظروا العرب ما كانوا يعني جهلة في إدارة الأمور وكذا. فأتى أبو سفيان مناخهما مكان ما جلسا فأخذ من أبعار بعيريهما أخذ البعرة ففته لينظر ماذا فيه شعير ولا بزر تمر فإذا فيه النوى بزرة التمرة ما كان منين جايين هدون من المدينة نعم. فقال هذه والله علائف يثرب هدون معلوفين بيثرب معناتها هدون جايين من المدينة البعرة تدل على البعير أي نعم. فرجع إلى أصحابه سريعا أبو سفيان وصل إذن إلى النقطة التي وصل إليها النبي عليه الصلاة والسلام فضرب وجه عيره عن الطريق فساحل بها أخذ بها طريق الساحل وترك بدرا بيسار وانطلق حتى أسرع هرب فر بالقافلة. ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم فقد نجاها الله فارجعوا. فقال أبو جهل ابن هشام والله لا نرجع حتى نرد بدرا. وكان بدر موسما من مواسم العرب يجتمع لهم به سوق كل عام من أسواق العرب تأتي الناس لتشتري وتبيع. فنقيم عليه ثلاثا وطبعا كان يصير فيه إلقاء قصائد وكان يصير فيه يعني الناس تأتي لتنظر وترى وتسمع الأخبار. فننحر على الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان الجواري المغنيات وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها. هذا قول أبو جهل أنه نحن لازم نسمع العرب عن قوتنا وأنه نحن مستعدين نحمي بضاعتنا وتجارتنا حتى الناس يخافون منا. فامضوا ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي، وبعث الله السماء يعني المطر، وكان الوادي دهسا. نعم، الدهس اللين، لا لم يصل رمل، وكان الوادي دهسا، فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها من السماء ما لبد لهم الأرض، تماسكت الأرض تحت أرجلهم بسبب المطر، ولم يمنعهم عن السير، نزل عليهم المطر رحمة، سبحان الله. وأصاب قريشا منها من هذه الأمطار ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه، لما نزلت الأمطار عليهم علقت أرجلهم في الرمال لا يستطيعون الرحيل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادرهم إلى الماء، يسبقهم إلى الماء، حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل به، وصل إلى أول ماء جلس عنده. قال الحباب بن المنذر رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، يعني هل هذا بوحي أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ يعني أنت جئت إلى الماء حتى يكون عندنا ماء في الحرب ولا نعطش؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، صحيح نحن بحاجة ماء، ولكن أيضا هم سيشربون من الماء، فالرأي أنه نحن ننزل عند آخر ماء ونغور المياه كلياتها إلينا حتى ما نشرب ولا يشربون، هذا قطع الماء عن الآخرين، هذا أمر في الصحراء مشكلة. نعم، فانهض بالناس، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم، أقرب ماء إلى القوم، فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب. نعم، ندفن، نطمس، يعني حتى يحتاج الماء الذي عندنا ونحن لا نحتاج الماء. نعم، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي، سمع هذا الرأي وكان فيه الخير. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس، فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه، ثم أمر بالقلب فغورت، وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه فملئ ماء، ثم قذفوا فيه الآنية يشربون منه ويأخذون منه. وقال سعد بن معاذ: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه، بمنطقة مرتفعة تشرف على أرض المعركة، العريش نعم شيء هكذا، غرفة قيادة، يعني غرفة قيادة ترى من تحتك، نعم، لتوجه وتقود المعركة، ونعد عندك ركائبك، نهيئ لك الناقة، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم ويناصحونك ويجاهدون معك. رأيتم حرص الصحابة رضوان الله عليهم على سلامة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هنا التماس أن يكون عليه الصلاة والسلام يفدونه بأنفسهم وأموالهم. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، ثم بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش فكان فيه. وقد ارتحلت قريش، وطبعا هذا العريش أي نعم كان هو مكان الدعاء الذي توجه فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه وتعالى، وبين رسول الله أهمية التضرع إلى الله. لا بد لنا أن نفهم هذا الدرس، التضرع إلى الله والالتجاء إلى الله، نعم هذا ضروري لكل داعية إلى الله عز وجل. لا نزهد في الدعاء ولا نقول نحن ما لنا بحاجة الدعاء، هي هيئنا أنفسنا. الذي يرجح كفة المسلمين على غيرهم إخلاصهم ودعاؤهم، يهيئون الأسباب الدنيوية ولكن بالمقابل يصير عندهم إقبال على الله عز وجل وتضرع أن رب العالمين يحمي هؤلاء الناس. هذه معركة حاسمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن هذه التي ستقرر مصير الأمة، هذه المعركة، لذلك سماها ربنا يوم الفرقان. ظهر فيها دينه وظهرت قوة المؤمنين على ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ما عندكم شيء، ينظرون إليكم نظر، عدد قليل وعد قليلا، نعم وشباب كلهم شباب، فنصرهم الله سبحانه وتعالى. نحن ينقصنا هذا التضرع إلى الله عز وجل. القلب علم علم علم علم بلا دعاء. تقول لي طالب العلم كم تستغرق في الدعاء في اليوم؟ والله ما لي فاضي. يعني العلم شو الهدف من العلم إلا الدعاء؟ ما له فاضي ربع ساعة يدعو في اليوم، هذا مشكلة. يعني نحن لا علينا أن نعتقد أن كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله سيؤيد المؤمنين وسينصرهم، بس بعد ما منهي الأسباب نلتفت نقول يا رب أكرمنا وندعو. عندنا في دمشق الشيخ علي الدقر رحمه الله تعالى، طبعا لما دخلت قريش، لما دخل الفرنسيون إلى سوريا هرب العلماء، بعضهم قتل وبعضهم هرب، لأنه أول هدف كان قتل العلماء، فلم يبقى إمامة في دمشق، ما عاد حد يحسن يحط إمامة، عم يدوروا عليهم وين في واحد حاطط إمامة بيأخذوه. فوقتها الشيخ علي الدخر رحمه الله تعالى كان يعطي درسا في منطقة عندنا في الشام اسمها باب الجابية، هو كان يلقي درسا بعد الفجر، فقال للموجودين اي نعم بعدما أعطى الدرس قال لهم كلياتنا نحن عمائم، نريد أن نظهر ديننا، هذا ديننا. يقال في ذلك اليوم اي نعم لبس في دمشق 1000 عمامة. سألوا للشيخ علي الدقر ما هو السر إذا أمرت بأمر الناس بيستجيبوا وبيلبوا، فقال هذا الدرس مدعوم بثماني ركعات قبل الفجر، أنا لا أعطي هذا الدرس حتى أصلي 8 ركعات قبل الفجر وأنا أدعو وأتضرع إلى الله أن يجري على لساني ما فيه النفع للمسلمين في تضرع، وبالأسحار هم يستغفرون. فلازم يربى طالب العلم على الدعاء، والالتجاء إلى الله عز وجل في حصة في جلسة. كان أحد الصالحين بدمشق يقول: أنا إذا استيقظت عند أذان الفجر أعتبر هذا اليوم راح ببلاش، لازم يستيقظ قبل الفجر بساعة ونص. هذا الوقت ساعة ونص قبل الفجر هو وقت الملء، وقت الأخذ. هذا الذي زهد به الطلاب. لذلك قال الإمام أحمد: عجبت لطالب علم ليس له قيام ليل. لما زاره ذاك الرجل، زاره أحد طلاب العلم والمحدثين، نعم، وهيأ له ماء الوضوء، ولما جاء يريدون صلاة الفجر وجده لم يتوضأ. قال: ما صليت في الليل؟ قال: لا، كنت نايم. فقال: عجبت لطالب علم ليس له قيام ليل. شو هذا؟ فمشكلتنا الآن لو قلت لأي طالب علم: أخي اجلس كل يوم نصف ساعة وادعي أن ربي يحمي المسلمين ويكشف عنهم هذا البلاء، فاضي؟ يقول لك: يا أخي والله يا أخي مشغول بطلب العلم. وين هؤلاء الذين يدعون: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي؟ في مجلس دعاء، في مجلس اسمه مجلس الدعاء، يدعو هذا ونؤمن، ويدعو هذا ونؤمن، وهكذا. في حياة الصحابة هذا موجود، كان الصحابة يجتمعون فيدعو أحدهم ويؤمن الباقي، موجود هذا، هذه السنن. مجلس الدعاء مفقود الآن، لا يوجد. الوقت الأكبر نأخذه لغير الدعاء، وبالدعاء ما في دقيقة أو دقيقتين خلاص، ما الحمد لله دعينا. هذا خطأنا. إذا أردنا أن تعود الأمور لابد، نعم، أن نرجع الدعاء والتوسل إلى الله والتضرع إلى الله والمناجاة لله: يا رب، يا الله، يا الله، يا رب. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام في المعركة، في أرض المعركة، جهز جيشه وكل شيء، ولكنه أعطى الدعاء حقه. حتى سيدنا أبو بكر قال له: بعض مناشدتك ربك يا رسول الله، يعني خلاص، وعدك الله عز وجل، وعدك الله أن يعطيك إحدى الطائفتين وكذا، بعض المناشدة، لأنه دعا حتى سقط رداؤه عن ظهره. نعم. وطبعا في معركة بدر، نعم، أراد الله سبحانه وتعالى رفع راية الإسلام والجهاد في سبيل الله، ما أراد أن يعطي الصحابة مال. خروج رسول الله لأخذ المال كان مشروعا، أموال حربيين، أموال أناس أخرجوه لهم حق الاستيلاء على هذا المال، فهو أمر مشروع. خروج رسول الله لأخذ المال مشروع، ليس فيه شيء. يعني بعض الناس بيقول أنه هي أموال محترمة لها مالكون، ولها، نقول له: يا أخي الكريم، هي أموال محاربين، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماله في مكة، وأخذ أموال الصحابة وكل شيء، فهو له أن يأخذ هذا، هذا أمر مشروع. نعم، أموال الحربيين أموال غير محترمة عند المسلمين، لو أنهم دخلوا في الإسلام لحموا أموالهم، حموا أموالهم، ما دخلوا في الإسلام فأموالهم مباحة لنا. نعم. ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى قصد أن يرفع راية الدين، وأن يري الكفار مهما بلغت قوتهم ولو تضاعفت عددا وعددا، الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر من يشاء، من أتى بقلب سليم وأقبل على الله سبحانه وتعالى. نعم. ونلاحظ أنه يعني رب العالمين بعث رؤيا عاتكة، نعم، رأت رؤيا تحذر قريشا، وكذا، ولكن رغم ذلك هم معتادون على التكذيب. نعم، فكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كذبوا الرؤيا حتى، نعم، وفعلوا ما فعلوا. هذا عادة الكافر، أنه لا يفهم كل ما يأتي إليه، لأن قلبه مليء حقد على الإسلام، وكذا يرى نفسه فوق الناس. فجعل الله قريشا عبرة لمن يعتبر، وهي التي تزعم أنها، نعم، هي واجهة العرب وهكذا. وأيضا نجد الحذر من أبي سفيان، أنه هو لما اختير أن يكون هو قائد القافلة ليس عن عبس، فهو أعلم كيف يمشي وكيف كذا، وحتى عرف أن هؤلاء من عيون المدينة، من البعر الذي هنا الأثر، يعني لم يكن مغفلا، هو يعي تماما أن النبي عليه السلام ما لح يتركه. فكانوا حتى يراقبوا أثر الجيش أو أثر العيون من البعرة، ويعرفوا أن هذا قد علف في يسرب، فيغير الخطة كلها ويغير الطريق حتى يبتعد عن الطريق. نعم، ونرى صدق الصحابة رضوان الله عليهم عندما أبرز الأنصار رضي الله عنهم أنهم هم آمنوا بالله عز وجل، وهم ملتزمون في الدفاع عن دين الله، سواء كان داخل المدينة أو خارج المدينة. المسلم مسلم أينما ذهب، يعني مو بس أنا مسلم داخل مدينتي، فإذا خرجت خارج المدينة لست مسلما. هذا خطأ كبير يقع فيه الناس الآن مع الأسف. رحم الله شيخ مولى رمضان والد الدكتور سعيد، لما جاء إلى دمشق مهاجرا هربان، نعم، وكان يضع إمامة على رأسه لأنه كردي، وضع إمامة، عالم من علماء الأكراد، نعم، كان قد وضع إمامة على رأسه ولبس لباس العلماء الأكراد، وهو وصل إلى دمشق واستأجر غرفة صغيرة ونام مع عائلته، وصار يحاول أن يجد عملا حتى ينفق على أسرته، نعم، فصار يشتري بعض الأشياء ويبيعها. قال نظرت، يعني ثوب عالم ونعم أحمل وكذا وكذا، لقيت غير مناسب، فصرت أبحث في الكتب لعلي أجد إذنا شرعيا للعالم أن يغير ثيابه بسبب الوضع الذي نحن فيه. قال ما وجدت. خلاص أنت عالم، هذا لباسك، إذا كنت شلحته خلعته، والناس يحتاجون إلى من يجيبهم على سؤال في دينهم، بحثوا عنك ما وجدوك. ألا يوجد اليوم بعض طلاب العلم حافظ لكتاب الله يدخل المسجد ويصلي مقتديا بإمام قراءته تعبانة؟ سبب مين؟ سبب هو، لو لبس عمامته وشافوه الناس أول ما دخل يقول تفضل صلي بنا، ثوبه يدل عليه. هون ما أحد عم يقدمنا الحمد لله، عم نحكي على بلادنا. كانوا إذا وجدوا طالب علم أو وجدوا إنسان حاطط طائية وله لحية، فضل أستاذ، فضل أستاذ، يصلي بهم إماما، أليس كذلك؟ من الذي دلهم أنه طالب علم؟ ثوبه. فاليوم كثير من الطلاب العلم الذين خرجوا مع الأسف تركوا لباسهم وتركوا. لما لا تفعلون هذا؟ يقول والله يعني أنا، يعني بتعرفوا أنتوا غربة وكذا وهجرة وكذا، ما في ضرورة أنه ألبس، نسأل الله لا فيه. جهل نفسه. أنا مرة دخلت إلى حفل فوجدت رجلا جالس بين الناس، نصرت الله أكبر، هذا الذي كان يصلي بنا التراويح لما يغيب شيخنا الشيخ حسين خطاب رحمه الله في رمضان عن التراويح، هذا يصلي بنا، إمام جامع القراءة وجالس بين الناس، لا بس جرافي وطقم وكذا. فقمت لعنده، السلام عليكم، السلام، كيف حالك مولانا كذا، فضل نعم. قلت له أنت تجلس في الصدر؟ قال لا هنا منيح. قلت له مو منيح، أنزلوا الناس منازلهم لا يحق لنا أن تجلس هنا. وأخذت بيده ووضعته في صدر المجلس، ثم لما قمت وتكلمت قلت لهم أيها الإخوة، فضيلة شيخنا شيخ فلان الناس فلان ما شاء الله ما بيعرفوه، ما بيعرفوه. مين السبب؟ السبب هو لابس طاقة محاطة جرافي وجاي، الناس ما لح يعرفوك من أنت. لو أنك وضعت شيء يليق بما يناسب بمنزلتك لوضعت في مكانك. فالواحد يا إخوة عليه أن يحترم ما وضع الله فيه. إذا احترمت هذا العلم إن شاء الله الله يرسل لك من يحترمك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى الخير وأن يتقبل منكم، آمين. ثم قال: وقد ارتحلت قريش حين أصبحت فأقبلت، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوب، أينام تصوب من أينام ينحدر، تصوب من أينام تصوب من العقنقل، وهو أي تصوب هي قريش. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوب من العقنقل وهو الكثيب الذي جاء منه إلى الوادي، قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها بكبرها وأعجبها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة، أحنهم أهلكهم. نعم الغداء الأينام الآن في هذا الوقت صباحا، أنزل عليهم هلاكهم. ثم قال: فلما نزل الناس، نسأل الله أن يفرج كرب المكروبين وأن يحسن خلاص المسجونين وأن يجعل رمضان بركة علينا وعلى المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين.